في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. لما نزل الشيب برأسي وخطى، والعمر مع الشباب ولا وخطى، أصبحت بسمر سمرقند وخطى، لا أفرق ما بين صواب وخطى. خليلي إن زرتما منزلي ولم تجداه فسيحا فسيحا، وإن رمتما منطقا من فمي ولم ترياه فصيحا فصيحا. عوزت حبيبي برب الطور من آفة ما يجرى من المقدور، ما قيبي قيري بل يعذب اسم الشخص بالتصغير. قدم كل الكائنات حديثها قديما، ولا شكل هناك ولا رسم، وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم، وهامت بها روحي بحيث تمازج اتحادا، ولا جرم تخلله جرم، فخمر ولا كرم، وآدم لي أب، وكرم ولا خمر، ولي أمها أم، وقد وقع التفريق والكل واحد، فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.